أقول لعلكم أدركتم أيها السامعون من المسلمين والمسلمين أن نتيجة هذه المظاهرات أولا تسويق الشعارات الجاهلية مثل الرأي للشعب، رأي الشارع، حرية التعبير، المدنية، الديمقراطية، هذه كلها شعارات جاهلية. ثانيا يسعون جاهدهم بأن يكون ولي الأمر دمية فقط، يحركونه كما يشاءون، يجعلونه كالخاتم في الأصابع، يضعونه ويلبسونه، وهذا وذاك كله نبذ للشرع وراء الله، نبذ للكتاب، ونبذ للسنة، ونبذ لإجماع أهل العلم والإمامة والدين من هذه الملة المباركة. فاحذروهم والزموا من ولاه الله أمركم.